الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، سلام الله تعالى عليكم إخواني المصلين، وتقبل الله مني ومنكم صالح الأعمال، وأحل علينا هذا الشهر الذي نستقبله شهر ربيع الأول الذي سندخله بعد يوم أو يومين بصالح النيات وصالح الأعمال، والذي كان شهرا يحييه علماؤنا وأسلافنا ويذكرنا فيه بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في الحديث السابق تحدثنا عن الهجرة المعنوية، وهي هجرة الذنوب إلى الطاعات، وهجرة المعاصي إلى الطاعات أيضا. وكل إنسان هو مطالب بذلك بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن المهاجر من هجر ما حرم الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك هجرة أيضا تتعلق بهذه هذا النوع من السلوك، وهي هجرة الأفكار الضالة. ما معنى هجرة الأفكار الضالة؟ يعني إذا كان الإنسان يجول في قراءته وفي بحثه عن بعض الأشياء التي يحرم النظر فيها، فلا يجوز له أن يبقى على هذا الأمر، لأنها ستؤدي به لا محالة إلى الهلاك والإهلاك. كيف شلس؟ يعني واحد يحب يقرأ مثلا النصارى ويقرأ الكافرين ويقرأ، هو ما وش متخصص يعني، فاليوم يقولوا لك ربي كذا، وغدوا يقولوا لك ربي كذا، وغدوا يقولوا لك على النبي صلى الله عليه وسلم كان كذا. فأنت الآن أنت ما بيجيب الخبر، بيجيب الخبر خلاص، لكن شيئا فشيئا وبطول السنين يبدأ قلبك هذا يشرب ويتشرب هذه العقائد وهذه الأفكار، إلى درجة أنك أحيانا تدخل عليك العبادات وتبدأ تصمت لك الصلاة وتصمت لك الزكاة وتصمت لك الحج، وتولي تقول لعلاش، لماذا لماذا، يتدرج الأمر شيئا فشيئا، وتولي تقول وبالك هذا الدين في ذاته مو صحيح. وهذا شهدناه وكشفناه عند كثير من الناس، يعني جاءوا ويخالط هذو النصارى ويخالط يهود ويخالط الملحدين وهذو الناس اللي راهم يتكلموا في الدين دون أن يدري، يفيق للشهادة. ولذلك شوفوا احنا هذاك الكافر والمنظومة هذه بصفة عامة على الكفر في دعوتها للكفر للمسلمين، عمرها ما تجي لك من نهار الأول وتجي تقول لك أرواح كفر، لأنه يعني عارفك تقاوم وتقاوم إلى أشد أنواع المقاومة، لكن اليوم يكسر معاك وغدوة يكسر معاك بشوية بشوية ويجلبك شيئا فشيئا شيئا فشيئا. يحكي أحد الذين أسلموا من النصارى أنه كان له صحبة يعني من هذا الصحاب المسيحيين وما إلى ذلك، ثم أسلم. قال لما أسلمت توقعت انهم يعاديني ذا، قلت لك يقولي ما يطرش معايا ولا، قال لك وجدت العكس، بمجرد ما اسلمت قال لك خلاص نقعدوا صحاب، وشيء بشويه بشويه وروح اليوم معنا وغدوا نروحوا معك، وينديروا رحله ويروحوا الحمام ويروحوا لذيك ونقص قهوه ونقصروا شويه. قال لهم حتى الحت عاودت رجعت النصرانيه مره ثانيه، ثم لم البث ان اعود الى الاسلام فعادوا الى ما كانوا عليه، عاودوا رجعوا لي وما سمحوش فيه. قالهم قالوا لن نتركك حتى الموت. يعني ايش هذا الشيء اللي هو بالنسبه ليه هو يشوف فيها بلي حاجه تاخير، وراه يدير في حاجه مليحه. وانت كما تشوف الناس المسلمين يدعوا الكفار الى الاسلام، هم كذلك يدعون الى دينهم. الديانات التبشيريه في العالم تقريبا زوج برك، المسيحيه والاسلام، هما اللي يحبوا يدخلوا واحد اخرين للدين تاعهم، باقي الديانات ما يهمهمش. اليهود بالنسبه لهم ما مستحيل تولي يهودي، لو أردت أن أكون يهوديا لا أستطيع، لأنه الدليل شرط أساسي لازم تكون الأم نتاعي يهودية، ما دام يما ماشي يهودية ما نقدرش نولي يهودي. فلذلك هم لا يهتموا بأن يدخل مثلا الفلسطينيون إلى اليهودية، وكما كانوا النصارى عندنا فرنسا يحبوا يدخلوا المسيح المسلمين إلى المسيحية، لا، لأنه الآخر عنده ديانة عنصرية لازم تمشي غير بيناتنا وشعب الله المختار وهدايا وما يبقاش حاجة أخرى. لكن المسيحيين العكس. الشاهد احنا من الكلام تاعنا واش انا حاب نقوله، ان من بعض الافكار الضاله التي تمشي عند الناس منين تجيهم؟ من خلال القراءه، هذا موجود. لكن كاين واحد الباب عظيم تدخل منه الافكار هذه الحرام وتدخل منه هذه الافكار الضاله، وهي الافلام والرسوم المتحركه والقنوات هذه تاع الاتصال بصفه عامه، راهي الان تدعو الى ضلال مبين دون ان يدري الناس. وأحيانا يكون تحت مسميات إسلامية، مسميات إسلامية وتحت عناوين كبيرة الدين وكذا والناس تحبها وكذا ما إلى ذلك، لكن بعد هذا سوف تكتشف حجم ما فعلوا بك. نعطيكم غير مثال على ذلك، يعني شوفوا الناس اللي راهم يشوفوا الآن مثلا أو شافوا مسلسل تاع سيدنا يوسف عليه السلام، ما الذي يحدث في ذهنك؟ مسلسل عادي وفيلم وكذا نورمال، لكن أنت الآن عندما تقرأ مرة أخرى صورة سيدنا يوسف عليه السلام في المصحف الشريف سوف تعود بصورك إلى ذلك المسلسل، تعود تقرأ المسلسل من خلال القرآن الكريم كما صرت النجاعتك في المرسال. أنا الآن ما زال نشوف سيدنا حمزة بن عبد المطلب هو عبد الله غيث، لأنه شفته في المتوسطة عندها شحال من عام، لكن باقي الصورة ما حبيش تخرج من راسي. هند هي هذيك الممثلة، وبلال هو ذاك الممثل، وفلان هو ذاك الممثل، ما يخرج من راسك. تخيل أنت معايا الآن يجي ذيك الواحد يقول لك سيدنا يوسف وذاك هو، هذا هو اللي كان يمثل في الفيلم، والنبي صلى الله عليه وسلم مش قال عليه أن يوسف عليه السلام أوتي نصف الجمال وقد أوتيت الجمال كله. فأنت واش راح يولي عندك هنايا؟ تولي تشوف هذا هو نصف الجمال، تسمى النبي صلى الله عليه وسلم غير شوية زيد عليه برك، صح ولا لا؟ تخص لك صورة الأنبياء، تروح تقرأ في التوراة صورة الأنبياء تتخسر كاع عندك، ما تقراش أنت التوراة حتى ما تجي في بالو باهي يقراها وكتاب كبير وأصلا ما تقدرش تقراه، كي تقراه يجيك صامت، يعني الناس المتخصصين ويصبروا عليه يعني كي شعرك ما شعرك كيفاش، بصح أنت ما تقراش بصح تشوفوا في الأفلام يصوروا لك الأنبياء، يصوروا لك شخصية الأنبياء بواحد الصور بشعة. مع التالي أنت تولي تقول يا راه كاين نبي من الأنبياء كان يذكر وأنا لا ما نذكرش، بلا ما تقولها بفمك بصح ديرها بأفعالك. ينحيوا لك القدسية تاع الأنبياء وتاع الصالحين تخسر عندك كامل. المسلسلات اللي مشات في وقت سابق حول بعض الشخصيات الإسلامية كما الصحابة وغيرهم حطمت عند الناس هذاك التعظيم. لماذا؟ لأنه الصورة تغلب القراءة، الفيلم يغلب القراءة، يغلب التعظيم هذاك. تقول تشوف صحابي وكذا مثلا كيف كان في جاهليته، كيف كان يدير ويصوروا لك مثلا بعض الاخطاء دارهم هكذا ويديرهم في الفيلم، انت حتشفع الاخطاء، حتشفع التفاصيل الاخرى، وبالتالي قلبك يبدا شيئا فشيئا شيئا فشيئا. هذا الحديث اللي نقول فيه منين جاء؟ جاء من حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي خبرنا بان القلب كشغل كل مرايه، والذنب كالنقطه السوداء كحركك شو النقطة تاع الصديد. فإذا كان الإنسان ذكي كل ما يذنب يمسح يمحو تتمحى، وإذا كان يخليها اليوم نقطة ونقطة نقطة نقطة نقطة حتى صار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كالكوز مجخيا، كي هذيك الطاسة مصدية ما عندك ما تدير بها، تتلح وخلاص، ما تتسقم، ما تروح بحبل، ما تروح بأومو، ما تروح بكشف عضوي، تقعد تنقي فيها مع المعتل يقول نشري واحدة أخرى. يصير قلبك هكذا. كيفاش عبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. تشوف الخير قدامك ما نجلس ما حوش عليه، تشوف الشر قلبك لا ما يتأثرش، وتولي هكذا وتشوفها في حياتك كيفاش ولات. للأسف الشديد الكثير من الناس يعيشون هذا العالم. لماذا؟ لأنه ألف الذنوب، ألف أنه يدير هذه الحاجة قلبه مواسي، يشوف وش جاه، يسمع وش جاه، يقول وش جاه، يمس وش جاه، يروح وين جاه، منهم مش كامل. بعد هذا وش يصرى له؟ يقول لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وما تجي تقول لك يا ودي أنا يا ودي يا شيخ رقي لي والله على راني مباصي، وش يرقي لك؟ وش يرقي لك أنت؟ بين قوسين وش تحوس يرقي لك؟ وين يبدأ؟ دوك أنت عندك كما قلت لك أنا طارس مصدي، وانت يتحوس جايب لي قطرة أومو وتحوس تنقي به، هذا كل شيء محال، والله ما تصرها هكذايا. ولذلك هذا الناس اللي راهم يشتكيوا الآن يقول لك الرقية وانا حالي واقف، يعني كما يسموه احنا في الدرجة، قال لك والله ما هي خدمة سوى سوى، ولا زواج راني مريقل، ولا ذرية مصاوبة، ولا حالي في نفسي أنا في روحي مكرفص. ارجع روحك تحوش على الناس حتى ما يحوش يسحرك. وانا نقول لك هذاك السحر اللي انا متصورونه منتشر بهذاك الشكل، بحيث انه كل واحد انا داير في بالو بلي مسحرينه، والله ما مسحرينك، ايوا مشكل انتك سحر روحك. بلي لازم نفهموها بلي الان هذا الانسان اللي ابتعد عن ذكر الله وعن الصلاه وعن قراءه القران وعن هذه الاشياء تاع الوسمه رايح ومطول مقصر الى هذا الحال، ودير وش دير؟ ولذلك اللي يحاول يرقي روحه يرقي روحه هو باش يرقي روحه. خلينا من قضية على القرآن، لا ذلك وحدها تحترقي روحك. شوف روحك، شوف روحك في الصلاة، شوف روحك في الصيام، شوف روحك في الحج، في الزكاة، طبعا ما عندك وتبدأ تجد حق الزكاة تبدأ تحس في حسابك. يا ودي والله لا يشال لي والله غير كذا، وكان كيفاش نحي ذيك وكان كيفاش ذيك، تلحق الصدقة كيف كيف، يلحق رمضان، يلحق الصلاة، يلحق، تبدأ تلقى في السجائر غير باش تهرب. وهنا هنا تفتقد نفسك. أنا نقول والله يتوب علينا كامل جميعنا، نحوشوا خاصة نحن الجيريين شلي عندنا ديك النقا ديك تاعها كذا، كان يحبوا تحرير فلسطين وفلسطين وفلسطين وفلسطين. يا فلسطين لا يحررها من يهزم في معركة الصلاة، والله ما يحررها. النبي صلى الله عليه وسلم النهار اللي راح فتح مكة، وبعدها نهار اللي راح البدر أحد، ونهار اللي راح الغزوات اللي مراها، اللي وقفوا معاه هم اللي كانوا صامدين في الفترة المكية، اللي كانوا يتعذبوا وكانوا صابرين كما سيدنا بلال وغيره، يحطوا في الشمس وكذا يا ودي يحطوا فوق الحجر ويعذبوه، والاخر نحاولوا دراهم، والاخر نحاولوا بنوه، والاخر داروا فيه كذا، والاخر قتلوه، والاخر حرقوه، والاخر يا سيدنا هذا صهيب، مش صهيب، خبيب، الروم خبيب، كانت مولاته كان هو كان سمين ومشحم، كانت تجيب الحديده الموز تجيبه سخون وتحطه له هكا وين كاين الشحم هكذا حتى يشم رائحه الشواء، ولا يردوا عن دينه. هذا النهار اللي جات غزوة بدر وغزوة أحد والغزوات المتوالية هما اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الصحابة اللي أمنوا جدد مازال ما بانش فيهم. في غزوة حنين بان، اللي وقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم هم قدماء المهاجرين والأنصار هذا ترباه، لكن الأخرين هذا كانوا يكونوا جدد، كانوا جدد هذا كانوا دخلوا في الإسلام. بدات الآن المعارك يوقفوا في المعركة حبسوا هربوا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى المهاجرين الأوائل. أذن؟ إذا قلت فمعارك التحرير الكبرى لا يمكن أن تكون أو أن تمر دون المرور على هذه المعارك البسيطة من حسبها إحنا بسيطة، لأنه لن تختبر في أنك تصلي الصلاة في وقتها وتنوض في البرد وتدوش في البرد وتوضى في البرد وتخرج في البرد، ما هوش حاجة سهلة. وكذلك تجي الصلوات هذه وتصوم في السخانة وتحط الدراهم على طيبة خاطر، هذه الاختبار الحقيقي والجهاد تبنى بهذا. أما أنك أنت حق هذه تروح مباشرة والله الأول واحد ينهزم هو هذا الإنسان، وهذا اللي شفناه في العادة. يعني دائما سير العلماء وسير الحركات الإصلاحية تبتدئ من هذا البناء تاع الإنسان، ما تبتدئش من هذا البناء الوهمية اللي يديرها الإنسان. يعني في الحروب الصليبية الأمم كامل ضد العالم الإسلامي داو فلسطين وداو ذاك الوقت، يعني نحكوا على القرن الرابع القرن الخامس السادس الميلاد الهجري، فالعالم كله ضد المسلمين، وزاد هما بداو حركات التحرير يجيهم مغول من جهة شرقية. يعني المسلمين طاحوا بين كماشة، الصليبيين من الجهة الغربية والمغول التتار من الجهة الشرقية، بدأت حركة جهاد، لكن كان مباشرة ينهزموا مباشرة ينهزموا ويجي هكذا حتى بلغ الذل بالمؤمنين إلى درجة لا يمكن أن تتخيلوها. كان المغولي التتاري هذاك اللي ما يعبد مش عارف كان يعبد هذاك الوقت الشجر ما باليش، كان يجي للمسلم يقول له اصبر اقعد هنايا يعني روح نجيب الموز بان ذبحك ونجي، يقعد في فلسطين خوفا. تحكي لي ابن تيميه في فتاويه خايف، لكن كيفاش تصنع الانسان هذاك اللي راح يحارب المغول يحارب التتار؟ بدات من هذا الامر، بدات من عقيده صحيحه ومن سلوك صحيح ومن صلاه وصيام. ينشأ الجيل الثاني يولي واحد صغير يقول له أنا أمثل النبي صلى الله عليه وسلم والله لن تخلص إليه، هكذا بدأت. أما إذا كنا متخيلين حنا الأفكار هذه اللي راهي عندنا هي اللي حتبني المجتمعات، أبدا عمرها ما تصير. ولذلك كان ننبه دائما في هذا الموضوع إلى فكرة أساسية، رانا أولياء وراهي قدامنا الآن الله غالب، يعني جينا مش عارف يعني ابتلاء من عند ربي سبحانه وتعالى في وقت واعر. الانترنت ضدك، التلفزيون ضدك، الاعلام ضدك، الشارع ضدك، الدوله ضدك، كل شيء ضد الاصاله وضد القيمه تصنع حكم. فالان كل كل واحد راه مسؤول على الاسره نتاعو يخفف عليها مستطاع. مش انت الان تروح تشري لهم انت اشتراكات تاع قنوات تلفزيونيه تدعو الى الدعاره والى الفسق والى شرب الخمر والى المثليه وشي كيما هكا، صح ولا لا؟ تك تخلصها بدراهمك باه ولادك يفسدوا. هذه اي عاقل يدير هذا الشيء؟ تعطي لهم الانترنت وما تراقبش، خليهم يقول لك هاو كاع الناس في الانترنت ودايما تليفوناتك وطابلات ومانيش عارف وكذا، وانت ماكش تراقب ولادك شنو يشوفوا شنو يديروا شنو يعاملوا كي ترقد انت وكي تكون قاعد وكي تكون غايب واشياء كيما هذا. فانت الان واش راك تخرج؟ تخرج على الجيل انت مسؤول عنه، هذه السلسله تاع الابناء تاعك راح تكون مسؤول عنهم امام الله لانك وفرت لهم اسباب الحرام. ولذلك عندما اقول عن هجره الافكار الضاله ان نتكلم على مسؤوليه تاع الانسان على نفسه يبعد على الطريق هذه ويبعد ولاده ما امكن عن هذا الطريق. من بعد كي كبروا دبروا راسهم واش مشاو وين مشاو، يقول ربنا قال انا اللي بيدي درتها. صح ماشي انت وصلتهم هذاك الموصول ومع تالي تولي تقول لهم يا ودي والله انا ما نقدرش نتحكم في هاد الاولاد، ما نتحكمش في هاد التكنولوجيا وما نقدرش ندير في كذا. لا لا لا لا غلط يا اخي. ولذلك الانسان دائما يكون واعي فيما يفعل. فالان كي قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. شوف انت على كثير النيه هذه، صح ولادك تستفادوا منها ولا انت تستفاد منها، ام انها ستكون سببا وبلاء لك في الدنيا وفي الاخره. راهي الناس الان باصات بهذا الشيء. نظن هذا الشيء راكم كاع فاهمين وراكم عارفين. اذا هذه نقطه اساسيه يتعلق بهذا واحد الحاشيه صغيره. كما قلنا هجره الافكار الضاله كذلك هجره الاشخاص الذين يدعون الناس الى الضلال. كاين اشخاص يقعدوا معك اصحابك زملاء احيانا تقالهم احيانا تسمع عنهم ومش عارف كذا، ولكن كاين احيانا يقعدوا معك راح تصلي وتقعد وذاك الجامع يصليوا فيه وذاك الشيخ يروحوا ليه وهذيك الصلاه ما يصلوها وهذاك ذا ما يديروا له هو ما يروح من والو والله قاعد في بلاصتو. عاد صايم انت يا شيخ كبير افطر على راك دير كذا اقعد خلي دراهمك خليهم اصرفهم في حاجه واحده اخرى استفاد منهم. كاينين ناس كانهم يعني نسخ من الشياطين. الشيطان تقول اعوذ بالله يبعد عليك هذا والله وتستعيد باش تستعيد. ولذلك الكثير من الناس يدعون الناس الى الضلال ويدعون الناس الى الفتنه ويدعوهم الى ترك العبادات والى ترك الصلوات والى ترك الكثير من اعمال الخيرات ويبداوا يخرجوا لك في اسباب هو فقط يقول لك يا ودي انت تبدل الجوامع هذوما انت ماكش عارف اي ما واش راهم يديروا راهم يديروا نمد ربي صح ولا لا؟ راني نمد لله تعالى انا مانيش نمد لا للامام ولا للمؤذن ولا للقيم ولا لوجوه الناس هذول اللي محاضرين كامل يعني نمد لله تعالى وربي يتقبل مني برك. ولذلك السيدة عائشة كانت تقول للصحابة وغيرهم زوجة النبي صلى الله عليه وسلم تقول له كان يتقبل ربي منك سجدة واحدة برك يدخل الجنة. لأنه أنت ما تجي تخرج لك الضرورة هي ألف نية ونية تخرج في قلبك. يقول لك شحال حن مد عندي 5000 ولا 10000 مثلا ممكن مد 5000 10000 5000 نطلع خطرولي ونروح في الطاكسي وطفل قليش لي كل راس وكذا نبدا نجبد انا دراهم ونبدا نحيها هي غير في اللحظة البسيطة. ما بالك أنت تريد تتكلم على زكاة فيها ملايين، ما بالك تتكلم على زكاة فيها ملاير. إي واعرة هذا باه الإنسان يكون صادق مع الله، والله غير واعرة باش تكون هذه اختبارات حقيقية لا تبان لك. ما تحوس لا لا تقول كذا ولا كذا، حنا قاعد في قلوبنا كما قلت لكم هذيك الحالة النفسية، لكن في الحقيقة لا يتم الأمر بهذا الشكل أبدا. فالطريق الأساسي للصلاح هو أنك تبدأ من نفسك، تبدأ بهذه الأعمال اليومية تاع الصلاة والزكاة والصوم وذكر الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربي بها أولادك وتربي عليها أولادك، وبعد هذا ربي يكتب لك سواء كنت مع هذا ولا مع واحد آخرين ربي يكتب لك الأجر في هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن يعلمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أستغفره إنه هو الغفور الرحيم. وبارك الله فيكم.